الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا ويصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا عذرا للتأخر، والله الظروف غلبان النوم، وأما الثانية فغلبني الاستنوان، ولكن أكيد أن إخواننا بنشاطهم وحيويتهم سيخلعون وينزعون هذه الفكرة الخاطئة المأخوذة عن تأخر الطلبة. أحيانا لما الإنسان يبقى عنده فكرة أن الطلب تتأخر لغاية الساعة مثلا 4:30 ولا 5، يقول خلاص أنا أروح الساعة 5 كده كده هنقعد نحكي، فبدل ما نقعد نحكي لغاية ما بقية الإخوة يجوا خلينا قاعدين في بيتنا حسن لنا تحت البطانية ولا. فإن شاء الله هذه الفكرة ستنزع حينما نلتزم جميعا بموعد المحاضرة أو الدرس أو الجلسة زي ما أنت عايز، أو المجلس كما كان يقول العلماء المتقدمون. الآن بإذن الله عز وجل سنبدأ في درس في علوم القرآن، وذلك لأني يعني أمرت بأن أنا أدرس اللغة وعلوم القرآن. فاللغة كويس يعني النحو حلو، لكن ما دام الحكاية فيها كلمة قرآن يبقى احنا نقدم القرآن معلوم، ثم بعدها إن شاء الله درس النحو. يعني عندنا حصتين النهاردة، حصة علوم القرآن وحصة نحو وصرف، هذه الثانية. طبعا إن شاء الله زي ما اتفقنا إن الحاجة اللي احنا اتفقين على يعني اللي إدارة المعهد قررتها في هذا الأمر نلتزم بأن احنا نجيبها معانا، يعني كتاب كذا يجي الكتاب، عشان ده من أول ما يعين على الطلب. يعني بركة الطلب أن الإنسان يكون مستعد لي، ضمن الاستعداد لي يجيب الكتاب. فلعل إن إحنا نبدأ بإذن الله عز وجل ببعض الدروس المهمة والموضوعات المهمة التي هي موجودة في كتاب الشيخ مناع القطان وغيره من الكتب. بس تقريبا ان كتاب الشيخ مناع هيكون هو الاصل، مش كده فضلت الشيخ ولا؟ الله يبارك فيكم. فاول الامر يعني ايه حكاية علوم القرآن وما اهمية هذا العلم؟ طبعا هذا موضوع مهم لا يقل أهمية عن موضوعات العلم نفسه. طبعا علوم القرآن هذا عنوان إضافي، يعني يتكون من مضاف ومضاف إليه زي أصول الفقه. علوم القرآن يعني العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل، سواء من حيث فهمه من حيث طريقة تلاوته، من حيث المعرفة بالوحي نفسه الذي هو القرآن. من حيث توثيقه، توثيق هذا النص بعد أن نزل من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وللناس جميعا. كيفية توثيق هذا النص، بمعنى كيفية التوثق من أن يظل بلا تبديل أو تحريف أو نسيان على مر العصور إلى أن يرفعه الله عز وجل من الصدور، إلى أن يأتي الله عز وجل بأمره. ولذلك فنقول إن علوم القرآن هي العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل. وقد اهتم المسلمون بهذه العلوم منذ وقت مبكر جدا، تجد مثلا في القرن من أول القرن الأول اهتموا بعلم التفسير، أسباب النزول. أسباب النزول من الذي أشاعها في الناس؟ أي طبقة من طبقات المسلمين أشاع وأذاع أسباب النزول في الناس؟ من هم؟ الصحابة. إذن طيب، من الذي أشاع علم الناسخ والمنسوخ في الناس؟ الصحابة. الصحابة نفسهم، أن الصحابة زي عبد الله بن عباس أو المسعود أو أبي بن كعب أو أي أحد من هؤلاء يقول هذه الآية نسختها آية كذب، هذه الآية منسوخة، هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وهكذا. إذن فأول من أشاع علوم القرآن من تفسير وأدوات لهذا التفسير هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من بدأ بتوثيق هذا النص القرآني العظيم بجمعه، الجمع الأول في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، والجمع الثاني في عهد سيدنا عثمان بن عفان، كان مين؟ الصحابة. ثم التصنيف في هذه الأبواب منفردة كان في عهد التابعين، فتجد كتاب لقتادة ابن دعامة السدوسي أستاذ التفسير في عهد التابعين، هذا الكتاب مثلا في الناسخ والمنسوخ، وتجد إن على هذا النمط، على هذه الطريقة جرى اهتمام أهل العلم بموضوعات علوم القرآن حتى تكون هذا العلم بصورة متكاملة عند المتأخرين. يعني المتقدمين اهتموا به، يعني الناس تكتفى أسباب النزول زي التعفيل الواحد مثلا، ناس تكتب في مثلا النسخ والمنسوخ زي ما قلت لك، زي مثلا أبو عبيد القاسم ابن سلام، وكلمك على المتقدمين يعني جدا شوية، ناس تكتب في يعني تصنف وتجمع الأحاديث والآثار في غير هذه الموضوعات، وناس قد تصنف في جملة هذه الأشياء. أنت عندك في السنن، كتب السنن، كتب التفسير المتقدمة زي الإمام زي تفسير الطبري، تجد أن المقدمة بتاع تفسير الطبري عبارة عن كلام في علوم القرآن، جمع القرآن، تفسير بالرأي، بعض فضائل القرآن. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي له كتاب في فضائل القرآن، غير لا كتب السنة نفسها، يعني مثلا قراءات القرآن عند أبي داود فيه كتاب ليه في سننه، في سننه كذلك، في سنن الترمذي ضمن باب التفسير، ضمن كتاب التفسير ذكر قراءات القرآن أو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة التجويد اللي بيسموها بعد كده التجويد، كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كيفية قراءته للقرآن، وقوفه، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يمد، طريقته في هذه تجدها أيضا في كتب السنة. التفسير نفسه لا يخفى عليكم ولا يغيب عنكم أن مثلا الإمام البخاري له من ضمن كتب، من ضمن الكتب التي جعلها في صحيحه كتاب التفسير، وكذلك الترمذي كتاب التفسير. النسائي في السنن الكبرى في كتابه السنن الكبرى كتاب التفسير، لذلك اللي فيه ناس قبل أن يطبع السنن الكبرى طبعت كتاب التفسير من النسائي، من السنن الكبرى النسائي، وظنينا أنه هو ده كتاب منفرد، في حين أنه كتاب التفسير اللي هو في السنن الكبرى. إذن فهذه العلوم ذكرها المتقدمون إما مجتمعة وإما مفرقة، ثم ثم وجدنا المتأخرين اهتموا اهتمام بالغ بجمع هذه الأبواب وجمع الآثار التي فيها عن الصحابة، عن التابعين، ثم أقاويل أهل العلم بعدهم في كتب كبيرة. ولعلكم تذكرون أكاد يكون يعني أهم كتابين جمع هذه الفنون المختلفة وأشبعوها بحثا، كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ولا شك أنها كتب في الجملة مفيدة جدا جدا، وهي مرجعنا ومرجع يعني أهل العلم، وليس مرجعنا احنا فقط كناس يعني نبحث أو نطلب أو نحو ذلك، ولكن هي مرجع أهل العلم. إلا أنه لا يخفى أن المشرب العقدي يكون له أثره في تناول مثل هذه الموضوعات الحساسة، وطبعا من علوم القرآن الكلام على الوحي، ونعرف رأي المعتزلة في الوحي في القرآن، وكيف أن الأشاعرة جبنوا عن مواجهة هذا الرأي، ولكن يعني لفوا الموضوع بطريقة معينة، ولعلنا إن شاء الله نذكر ذلك. واللي بيه أصبح الوحي عندهم هو كلام الله عز وجل، والقرآن عندهم هو كلام الله النفسي، بمعنى أن هذه الكلمات الموجودة والتي نعبد الله سبحانه وتعالى بها في الصلوات ونتقرب إليه بتلاوتها ليست هي الكلمات التي ذكرها الله عز وجل أو التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم الخطير هو الكلام النفسي، مفهوم ألقى بظلاله بل ألقى بثقله على تعريف الوحي حتى عند مين؟ عند هؤلاء. وطبعا مرجع الناس كتاب السيوط، ومرجع الناس كتاب الزركشي. فإذا كان التعبير يشي بمسألة الكلام النفسي، معنى ذلك أن نفرغ كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى من أهم ما فيه، وهو أنه إيه؟ نزل به، أي بمعناه ولا بالكلام كله؟ ها؟ مش كده صح؟ ها؟ به الهاء طبعا تعالى، جاء محمد وسلمت عليه. سلمت عليه يعني على عينه ولا على شعره ولا على رجله؟ ها؟ كلمته يعني كلمت مناخيره ولا كلمت ظوافره ولا كلمته؟ فالهاء بتعود على الشيء كله. يقول نزل به الروح الأمين، أي القرآن. وهكذا، فلما نيجي احنا فلذلك نقول ان في هذه وكلام في لما يجي يتكلموا عن المحكم والمتشابه. طبعا تعلمون المعركة الحامية التي دارت بين المعتزلة وأهل السنة في مسألة المحكم المتشابه، وكيف أن المعتزلة قد أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم في كثير من الآيات المتعلقة بالعقيدة، كآيات صفات الله سبحانه وتعالى وآيات القدر وغير ذلك. ووجدنا أن الأشاعرة أيضا خطوا خطوات المعتزلة بطريقة أخرى، وسموا رفض الآيات المحكمة تأويلا، وعملوا المحكم متشابه، متشابه محكم، ولغبط الطبخة، ويعني حصل فساد عظيم. فهذا أيضا ألقى ظلاله بل ألقى ثقله على البحث المباحث المتعلقة بالمحكم المتشابه عند سواء كان عند السيوطي أو عند الزركشي أو عند غيرهما من اللي هم كانوا من الأشاعرة وصنفوا مثل هذه الكتب. في العصر بعد ذلك، يعني في العصر اللي بعدها، وجدنا ناس يعني حاولت أن تتخلص من أسر الاعتزال وأسر الأشعرية، ولكن لم يكونوا كثرة، وحتى تخلصهم لم يكن يعني تخلصا خالصا. ولعل من هؤلاء الناس يعني كان مناع القطان، وكان مجموعة من اللي كتبت، ولعل من أنظفهم ومن أصفاهم كتب مثلا فهد الرومي وكتب الدكتور طيار، لعل من أنظف هذه الكتب وأبعدها عن هذه المخاطر. فلذلك يعني إذا كان الإنسان يقول إن إحنا يكون فيه كتاب، فلا بد سواء كان الإتقان القرآن أو أي كتاب من الكتب، لا بد أن يتنبه الطالب إلى ما في مثل هذه الكتب من عقائد غير صحيحة. حتى إن الدكتور السبح يعني حصل على درجة الجامعية في يعني التعليق أو دراسة ونقد كتاب من الكتب المهمة التي أصلا كانت تدرس على الأزهر، وهو كتاب الزرقاني المسمى مناهل العرفان في علوم القرآن. وهو مناهل العرفان هو الإتقان، هو البرهان، بس إيه، بعبارة عصرية وبزيادة بعض المسائل وحذف بعض المسائل اختصارا، وليس فرارا من المعتقدات الفاسدة. فلذلك يعني هذا الكتاب ينبغي أن نحن نراجعه حينما ننظر في كتب العلوم القرآن، لأنه من أهمية المكان في التعليق على المسائل، خصوصا المسائل العقدية. فرغنا من الحديث على يعني إيه هو العلم، طب ما أهم موضوعات هذا العلم؟ إذا نظرت في موضوعات العلم اللي هو سمى بعلوم القرآن، تجد أنها عبارة عن أربع موضوعات كبيرة تتفرع منها كل العناوين التي ذكرت في هذه الكتب على كثرتها. يعني مثلا أنواع الموضوعات اللي ذكرها السيوطي مثلا أكثر من 50 نوع في كتاب التحذير في علم التفسير، وفي حدود 50 في كتابه الإتقان في علوم القرآن، دفع علوم القرآن، دفع علوم القرآن. هذه الأنواع كلها يجمعها أربع يعني موضوعات كبيرة. الموضوع الأول الكلام عن الوحي، يعني نزول القرآن، الوحي ونزوله، الكلام عن الوحي ونزوله. الثاني ما يتعلق بتوثيق القرآن، سواء كان توثيق النص عامة أو توثيق القراءات القرآنية وبيان درجاتها حيث الفقه. الثالث ما يتعلق بوجوه أدائه، وطبعا الأصل فيه حديث الأحرف السبعة، ثم ما تفرع في عنه من فهم لوجوه أداء القرآن الكريم، ثم ما يعني نبت يمنة ويسرة حول هذا المعنى من كلام في التجويد وكلام في مفردات هذا التجويد، وأحيانا يكون فيه خلاف وأحيانا فيه وفاق. السلام. وأما الأمر الرابع أو المحور الرابع، البعد الرابع الكبير، فهو ما يتعلق بأساليب القرآن، طريقة القرآن الكريم في إفهام الناس، وما ينبغي لطالب القرآن الكريم أو طالب علم القرآن الكريم أو طالب الفقه في الدين من معرفة بهذه الأساليب. وهذه الأساليب يا إخواننا إما أساليب أساسية وضرورية، وهي المتعلقة بطريقة القرآن الكريم في بيان الأحكام الشرعية. ويندرج تحتها العام والخاص، المطلق والمقيد، وغير ذلك من الضوابط التي بناء عليها يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك أساليب مهمة، وبعضها متعلق بفهم الأحكام الشرعية، وبعضها الآخر متعلق بإجلال هذا القرآن العظيم وبيان مقاصده العامة، وهو الباب اللغوي والبلاغي، الجزء اللغوي والبلاغي، زي إعراب القرآن، زي غريب القرآن، زي كنايات القرآن، زي أمثال القرآن، زي قصص القرآن، وكذلك عند اللي زي السيوطي والزركشي وغيرهم ما أسموه مجاز القرآن. وسبحان الله، لما تشوف كتاب زي كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن تجد أن أقل من النصف من هذا الكتاب بذله المصنف في الثلاث أقسام الأولى، والقسم الرابع المتعلق بالبلاغة والبيان والمجاز وأنواعه ونحو ذلك أكثر من النصف، يعني أكثر من نصف الجهد بذل في إيه؟ بذل في القسم الخاص به. وهذا طيب، يعني ليس ليس المستقبح في العموم، ولكن يكون مستقبحا في أحد أمرين. ما هما؟ الأمر الأول أن يكون ذلك ناتجا عن الاهتمام بجانب على حساب جوانب أخرى، بدل الظلم وليس العدل، اهتمام بجانب على حساب الجوانب الأخرى. أكل أبنائك وهبتهم مثل ما وهبت، أو نحلتهم مثل ما نحلت؟ قال لا، قال إيه؟ أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. هذا هو الظلم، فهذا هو العيب الأول إذا كان الموضوع الثلاث أبواب الأخرى كانت تحتاج إلى، وده في التصنيفات عامة، يعني حتى في الكلام نيجي نتكلم إحنا ساعة في موضوع في خطبة أو في درس، نتكلم عن أربع عناصر، نيجي إيه نبلشفين ثلاث عناصر، ونيجي في الرابع إيه ونشد ونمط ونزيد ونقول ونعيد في خطبة أو في درس، إيه اللي حلاه ده يعني؟ وإيه اللي جمله؟ ولما يكون الاهتمام به على حساب العناصر الأخرى للموضوع؟ لكن إذا كان هذا الأمر لأهميته، إذا كان هذا الأمر لأهميته عن غيره، هذا لا بأس به، بل لعله مطلوب. زي أن القرآن الكريم في الفترة المكية كلها يذكر التوحيد، في المدينة يذكر الأحكام الشرعية التي وتفصيلاتها. ليه؟ لوجود الأهمية لهذه، ووجود الأهمية لهذه، يعني كثير من التكليفات الشرعية كاش المسلمين يقدروا يعملوها في المكة، طابة الحدود، القتال، وما يتفرع عنه من أحكام الأسرى وغيرها، تنظيم الإدارة اللي يسمى الحكومة، والكلام عن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، كل دواء كان في المدينة لأن كان له أهمية خاصة، كلام عن النفاق، كلام عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، خصوصا اليهود. لماذا ذكر هذا الأمر في لأنه لأهميته في بناء المسلم، في بناء المجتمع، بناء المسلم كفرد وفي بناء المجتمع المسلم كمجتمع. لكن يكون عيبا إذا كان على حساب الموضوعات الأخرى، يعني التقليل من أهمية الموضوعات الأخرى أو التقليل من الاهتمام بالموضوعات الأخرى، أن تكون هناك ثغرات كان ينبغي أن تسد في الموضوعات الأخرى ولم تسد، وهناك أشياء أزيد في هذا الموضوع ومع ذلك دفعنا بها. أقول هذا الكلام ليس فقط في كتب علوم القرآن ولكن في أي تصنيف، بل طالب العلم والمتصدر للدعوة والمتصدر للوعظ والمتصدر للإرشاد والتوجيه والمعلم والأب والإنسان عامة ينبغي له إذا جلس مجلسا يوزع اهتمام في الكلام على الموضوعات، لأن من زي ما قلنا من الظلم أنك أنت قدامك لما أنت تديله درس في موضوع معين وبعدين تكتر عليه في جزء وتقلل جدا في جزء آخر، واحد من اثنين، إما يقول لك ده ماله كده، وإما وده الكثير يفهم على أن الموضوع ده أهم من إيه؟ من غيره من الموضوعات. فقلنا أن هذا الجزء الرابع اللي هو ما يتعلق بأساليب القرآن وخصوصا الجانب البلاغي منه أخذ جزء كبير جدا من اهتمام علوم القرآن، وهو جزء مهم، بس لعلنا إحنا مش نهتم به اهتمام كبير في هذه الحلقة الدراسية، وقد يكون له جانب من الاهتمام في حلقة أخرى. طب هتقول لي الله، طب ما أنت كده كلبت الطاسة على نفسك، ممكن، ولكن عنصر الوقت مهم. والأمر الثاني أنا قلت لكم أن الأساليب المتعلقة بكيفية فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان حلاله وحرامه وأحكامه الشرعية، هل هو أهم ولا أهم معرفة أسرار الأساليب القرآنية والمقاصد العامة اللي احنا أصلاً عارفينها ومؤمنين بها، وما الكلام في البلاغة إلا يعني تكريس وزيادة التأكيد عليها؟ طبعاً لا أحد إلا ويجيب ويقول إن ما يتعلق بالأساليب القرآنية في بيان الأحكام الشرعية كالعام والخاص المطلق والمقيد وغيرها من الأساليب وغيرها من الضوابط لا شك أنه أهم. إذا كان عندنا وقت مثلا ساعة يبقى لا نصرفها في الأهم، إذا وجدنا ما نستطيع به أن نزيد فلنزد، وليس معنى هذا أن احنا مسحنا أو نسفنا أهمية القدر الثامن. هذه هي أهم الموضوعات العامة التي يتكلم يدور كلامه حولها في علوم القرآن. هم أربعة صح ولا لا؟ طب مين يقولهم لي؟ من إخواننا يقولهم وهن؟ معرفة أساليب التعليم أصحاب الكراسي. أيوة. مين اللي معاه المزيكا دي؟ يا اخوانا احنا قلنا ده ايه ده؟ مش قلنا ندخل الحاجات دي؟ حتى لو مش حاضر من الاول تكون عارف كده. اطفيه طفيا. جزاك الله خير. هو اطفاء بس يعني لما تقول لازم تيجي كده كالصاعقة. تفضل حاج. نعم ما يتعلق هو حطوا حكاية الأسريف في الآخر. طب في الأول ما يتعلق بالوحي وتنزيله، والثاني توثيق النص القرآني، بعدين طرق طرق الأداء، طرق أداء النص القرآن أو طرق أداء القرآن، بعدها الأساليب القرآنية سواء كانت فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية أو كانت فيما يتعلق يعني جمال القرآن الكريم وطريقته الأخاذة وبيان مقاصده أو تأكيد مقاصده العامة. طيب إذن علوم القرآن بهذه الصورة هل لها أهمية؟ في طب وما قدر هذه الأهمية؟ إن تجد يا أخوانا أن كثير من الكلام عن الجزء الرابع من الموضوعات اللي هو موضوعات الأساليب القرآنية في بيان الأحكام الشرعية، تجد أن ده قسم من أقسام أصول الفقه، بل أن أهل العلم لما بيبدأوا بالقسم ده في الأول بيبدأوا بس يطبقوا هذا على القرآن والسنة اللي هو الكلام عن العام والخاص، كلام عن المطلق والمقيد، كلام عن النسخ والمنسوخ، كلام عن كده يحطوه في الأول، وبعد كده يتكلموا عن المسائل الأخرى اللي زي القياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة الحديدية. إذن ففيه جزء كبير فعلا متعلق بالأصول، وطبعا أنت تعلم أن سواء كان السيوطي أو غيره كانوا أصوليين، كانوا أصوليين وكانوا في نفس الوقت محدثين. الزركشي كان أصولي، السيوطي كان أصولي وكان في نفس الوقت يعني محدث. فالخبرة الأصولية حطوها في كلامهم هذا. بأول شيء أن هذه العلوم ضرورية لفهم القرآن الكريم، طبعا إلى جانب علوم النسخ والمنسوخ، علوم الأمر الثاني أن المسلم عامة يحتاج إلى التدبر، والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم، ويحتاج إلى صحة التلاوة، إلى صحة التلاوة، وصحة التلاوة مآلها في النهاية إلى الأحكام المتعلقة بالتلاوة يعني بتجويد القرآن. طبعا كلمة تجويد يا إخواننا معلش إذنوا لي، أن كلمة تجويد معناها إيه؟ معناها تحسين، معناها أن قراءة، أن يقرأ القرآن قراءة جيدة يعني سليمة. تحسين درجتين، درجة ضرورية تحسين طريقين، تحسين درجتين، الدرجة الأولى ضرورية اللي هي أن يقرأ الإنسان القرآن بغير لحن، الثانية أن يقرأ الإنسان القرآن على أحسن ما تكون القراءة من المد والغن والقلقلة والإشباع وغير ذلك. الأولى طبعا دي الفريضة واجبة، والثانية مندوبة، كلما زاد فيها الإنسان قد يكون له زيادة في درجة. قول أبي موسى الأشعري: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك، على الرغم من أنه أصلا كان يحبره تحبيرا، يحبره يعني يزينه. قد كما قال أوتي موسى، أبو موسى أوتي إيه؟ مزمارا من مزامير آل داود أو من مزامير داود، فدي زيادة في التحسين. فالمهم يعني أن المسلم العادي في قراءة القرآن يحتاج أولا قراءة صحيحة، ويحتاج ثانيا إلى تدبر في كلتا الحالتين، يحتاج إلى علوم القرآن المتعلقة بهذه والمتعلقة بتلك. الداعية، تخيل مثلا داعية يقرأ القرآن يعظ ولا يعرف سبب نزول الآيات، هيطبخ ولا مش هيطبخ؟ هندي أمثلة بعد كده إن شاء الله. داعية لا يعرف الناسخ والمنسوخ، ويمكن مر عليكم أثر علي بن أبي طالب، وإن كان يعني في خلاف صحته، وهو أنه مر على قاص يقص، يعني واحد بيعز فقال له: يا هذا تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلك. هذا صحيح حتى لو ما كانش جاب سيدنا علي، لأن اللي هو يتكلم بالناسخ بالمنسوخ دون الناسخ هذا يعني مفسد، مفسد وليس داعية. سمعت أحد المتصدرين في التجمعات الإسلامية في وقت من الأوقات، جمعنا مجلس وتكلم كل واحد منا في شيء، فكان الفقير قلت أتكلم في أهمية العلم، أهمية العلم بالنسبة للأمة. كانوا عاملين يعني حاطين، إحنا كنا قاعدين كده كأن إحنا قاعدين قاعدة عادية، بس يعني كأن إحنا مسؤولين عن الأمة دي، بنوزع ليه الموضوعات المهمة. فخلاص مدام كل واحد بيتكلم في موضوع مهم للأمة، تكلم عن العلم. تكلمنا عن العلم، فجي بعدي هذا الرجل وكان يعني هو العلم كويس كل شيء يعني، بس ما احنا محتاجين لفكر اقتصادي، محتاجين لفكر مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ها احنا مش محتاجين لعلم. ومين اول واحد واعظم واحد عمل دوله عظيمه جدا من الصحابه؟ عمر بن الخطاب. ما كانش عارف ولا حتى كان حافظ القران، اقسم لك بالله، في جمع في مسجد، يعني مش قاعدين في جلسه مغلقه، في جمع في مسجد، بس يعني مناسبة كده، يعني جمعت مجموعة كده من الناس. صراحة احتقرت هذا الإنسان، وأحسست بقيمة أن يتعلم الإنسان العلم، وقيمة أن يعرف الإنسان قيمة العالم. ما توصل للدرجة أن عمر الخطاب ما كانش عالم، مش عارف كان بيفتي كيف، وكان بيقضي في الناس كيف، كيف كان يقضي في الناس هذا الرجل. بقول لك أنا متصدر لإيه في تجمع من التجمعات، مش أقول جماعة من الجماعات، في تجمع من التجمعات الضخمة الكبيرة. فهذه الأشياء يعني الخزعبلات ينبغي لنا أن احنا نطلقها ثلاثا، وأن احنا نعتقد أهمية هذه العلوم الشرعية اعتقادا قلبيا راسخا، وأني لا تنفع حكومة ولا تنفع وزارة ولا تنفع سياسة أسرة إلا بالعلم، هو حياة الناس، والبعد عنه هو موت الناس. قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، وهذا هو العلم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به من العلم، من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. فهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم: قل هل عندكم من علم؟ أو أثارة من علم. هذا اللي جي به النبي صلى الله عليه وسلم والذي هدى به الناس وبغيره لا يهتدي أحد. نصلي إن شاء الله ونقبل. إذن على سبيل العجالة السريعة، طب أهمية هذا العلم أو هذه العلوم لطالب العلم. أولا أنه عصمة له بإذن الله عز وجل من الزلل في فهم كتاب الله عز وجل، وهي معونة له في الذب عن هذا القرآن وعن السنة وعن الأحكام الشرعية، ثم هي سلاحه في محاربة البدعة ومواجهة أهل البدع، لأن أكثر مزالق ومزال أهل البدع كان من ناحيتين: الأولى عدم فهم كتاب الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الضوابط الموجودة في علوم القرآن، والثانية إلغاؤهم للسنة أو تهوينهم من شأنها ومن دورها في فهم القرآن الكريم. يعني السنة عندهم بركة كده، يعني بلك عاملة زي السيد البدوي كده وسيد المرسل والعباس والناس دي، بس يعني هي بركة لما صلى على النبي وخلاص. والأمر الأول اللي ذكرناه وهو، طب إذا كان القرآن الكريم احنا بترنا أول منابع التفسير له وفهمه وهو السنة، وأول تطبيق عملي لآيات هذا الكتاب هو السنة، ثم بعد ذلك الضوابط الموجودة في كتب علوم القرآن أيضا لم نعمل بها، ليس أمام الإنسان في هذا الأمر إلا الهوى. ولذلك فهم كتاب الله عز وجل، آيات كتاب الله عز وجل، على حسب أهوائه، فتحوا لأنفسهم مجال واسع أمام الهوى في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أو في التسلط على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأمثلة على ذلك أو يعني على السريع برضو الخوارج. الخوارج ماذا فعلوا؟ تكلمنا في المعتزلة كثير. الخوارج ماذا فعلوا؟ فعلوا أنهم ألغوا علوم القرآن. ففهمهم للقرآن هو الفهم النابع من مجرد الفكرة العابرة. إن الحكم إلا لله معناه أن نحن نخرج على أي إنسان يحكم الرجال في أي مسألة من المسائل المتعلقة بدين الله سبحانه وتعالى. عن تحكيم الرجال موجود في القرآن. يحكم به جبريل وميكال، ولا يحكم به محمد وعلي، لا يحكم به داود وسليمان، ليه بالضبط؟ ذا واحد لكم في كل زمان وفي كل مكان. ده في ايه دوا؟ في القرآن، في حكم شرعي ولا في حكم شرعي؟ في حكم اللي هو حكم الهدي، حكم الخلع، حكم الإصلاح في الطلاق أو الخلع. إيه؟ حكما من أهله حكم إن يريد إصلاحا وفق الله بينهم. أصلحوا بينهما. يعني معنى ذلك إيه؟ معنى شوف يعني أنه يسميه حكم، يسميه حكم دي المسألة، والتاني يحكم به، يبقى موجود في القرآن. يبقى إذن هذه الأولى. الثانية ألغوا أسباب النزول. إلغاء أسباب النزول يعني أي آية يقول لك هذه الآية نزلت في كذا، ما عندهمش نزلت في كذا. لا، الآية دي إحنا نفهمها بطريقتنا الخاصة. حتى الآن التكفير والهجرة وكثير من القطبيين يقولون هذا الكلام، يعني ما يزال تزال هذه البدعة موجودة. يعني ما هيش يعني إيه بدعة وجدت في زمن واختفت فجأة، لا، ما يزال لها من يعني يسندها ومن يتحدث بها. فإلغاء سبب النزول، ذلك سيدنا عبد الله بن عمر قال عن الخوارج إنهم إيه؟ شرار الخلق. ليه عمي؟ قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يبقى ألغوا السبب، ألغوا الوجه، وجه الآية. الحاجة الثالثة أنهم ما عندهم شيء اسمه الوجوه والنظائر، ده علم من علوم القرآن الكريم، علم الوجوه والنظائر. وكان الأستاذ الحبر الإمام الجليل عبد الله بن عباس من أوائل من نبه على أصول هذا العلم، حينما قال في مسألة الكفر: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. نعم، هاي تفضل. ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أو ليس ككفر بالله ورسوله. معنى ذلك أن كلمة الكفر في القرآن الكريم يمكن أن تطلق على الكفر بالله ورسوله، ويمكن أن تطلق على غيره. وقوله كفر دون كفر، كفر دون كفر، هذه كلها إشارات قوية من هذا الحبر ومن غير من الصحابة أيضا في مواضعها على إيه؟ على وجود النظائر في القرآن الكريم، وأن الكلمة يمكن أن تطلق في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى آخر، وهو ما اهتم به علماء القرآن، يعني علوم القرآن. ويمكن إحنا من أوائل الكتب اللي وصلتنا في هذا الشأن كتاب مقاتل البلخي، مقاتل ابن سليمان البلخي، لكتاب اسمه الوجوه والنظائر ومطلوبة. طبعا من أوعب، لم يقول من أوائل، لكن من أوعب الكتب التي وصلتنا في هذا الباب كتاب ابن الجوزي نزهة الأعين والنواظر في الوجوه والنظائر. فهؤلاء أي كلمة في القرآن أو في الحديث تذكر كلمة كفر يبدأ كفر بالله ورسوله، والتوبة منه توبة من كفر ومش توبة من مجرد معصية. ولذلك أخذ الإمام البخاري في صحيحه كلام ابن عباس هذا وجعله عنوانا على باب من أبواب الكتاب، فقال باب ظلم دون ظلم وكفر دون كفر. احتج وذكر بعده يعني بعد الباب بعد هذه الترجمة الحديث الفذ الذي يدل دلالة قطعية على أن لفظة الكفر تطلق على الكفر بالله كما تطلق على غيره. الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهن، هنا أكثر أهل النار بكفرهن على النساء، بكفرهن قالوا يكفرن بالله، قال لا بعد كلمة بكفرهن يكفرن بالله لا ولكن يكفرن العشير إلى آخر الحديث. فإذن المزلق الثاني الخطير اللي دخل فيه الخوارج، المزلق الأول إهمالهم لأسباب النزول ومواقع الآية، الثاني إهمالهم للوجوه والنظائر، والمزلق الثالث هو إيه؟ ده الثالث ولا الرابع؟ يا رجل ما تقولش. سياق الآية اللي بيسموه المناسبات، سياق الآية ومناسبة صدرها لعجزها ووسطها لأولها وآخرها. الرابع إهدارهم لإجماعات الصحابة في التفسير، إهدارهم لإجماع الصحابة في التفسير، وهذا باب من أبواب علوم القرآن. يعني من أين نأخذ التفسير؟ في أصول التفسير. هذا باب من أبواب أصول التفسير، وأصول التفسير من ضمن علوم القرآن. إذا أجمع الصحابة على فهم لكلمة أو لشيء أو لآية أو لأسلوب أو لتعبير في القرآن الكريم لا يجوز المصير إلى غيره، في مثل قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا اليهود أتخذتم وقالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. خطيئة هنا بإجماع الصحابة اللي هي الشرك. فإهدار إجماع الصحابة إهدار لأصل من أصول التفسير، أي لأصل من أصول علوم القرآن، وبناء عليه قالوا وأحاطت به خطيئته، يعني عمل أي خطيئة وأصر عليها. مدام أصر على الخطيئة سواء كانت هذه الخطيئة صغيرة ولا كبيرة، مدام أنها ذنب من الذنوب ومعصي من المعاصي وشيء مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى الجازم، إذن فالإصرار عليها كفر. وجاب كلمة أحاطت به اللي هو الإصرار، وخطيئة دي نكرة وجاءت في سياق النفي للشرط، تبقى دي تدل على إيه؟ على العموم. لكن إحنا في أول الأمر قبل ما نبص لحكاية سياق النفي وسياق النهي وسياق الاستثناء وسياق الكلام ده، لابد أن ننظر أولا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إجماع الصحابة في هذه المسألة، ثم إلى تجانس الآيات القرآنية بعضها مع بعض، ولا يضرب كلام الله بعضه ببعض. فالله سبحانه وتعالى يقول أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه آية محكمة، هذه آية محكمة دلالتها واضحة على أن الله عز وجل إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لأي إنسان فإنه يغفره له. طبعا الأمثلة كثيرة، والتجمعات الإسلامية الموجودة في عصرنا الحاضر زي قطبيين، زي تبليغ ودعوة، زي إخوان مسلمين، زي كذا، كل هذه التجمعات نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديها العلم النافع، وإلى أن تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي نظر بها علماء هذه الأمة سلفهم ومن سار على نهج هؤلاء السلف من طريقة صحيحة في الفهم، وليس من تصليب الرأي وتسلط الفكرة العابرة أو الهوى أو الدخول إلى أي أمر من الأمور في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وهناك أحكام مسبقة وهناك أفكار مسبقة. نحاول أن احنا نأتي من كتاب الله سبحانه وتعالى بما يخدمها، فنجعل كتاب الله سبحانه وتعالى خادما لا مخدوما، ومحكوما لا حاكم، كأن أنا اللي بوجه القرآن زي ما بيوجه اللاعبي الكرة أو أحجار رقعة الشطرنج. هناك ضوابط وهناك علوم ضبطت هذا الأمر. تفضل. المقصود بالقطبيين. نعم. المقصود بالقطبيين. والله القطبيين ناس من يعني من آثار الشيخ الأستاذ قطب في شدة في التكفير. أيوة، تجهيل المجتمع. نيجي بعد كده يا إخوانا إلى من ضمن الأمثلة أيضا أمثلة بعض العلماء زلات ضخمة برضو مخالفة للإجماع بإيه؟ لعدم فهمه حتى لسياق الآية أو لطريقة القرآن الكريم مثلا في المقيد في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد من ضمن إيه؟ علوم القرآن، وسيأتي إن شاء الله. لكن أديك المثال ده مثلا، اللي حل الربا، ربا البنوك، من ضمن المساخر أن بعضهم ومتقدمون منهم زي محمد عبده وزي محمود شلتوت بدأ بما احتج، قال لك الربا المحرم والربا إيه؟ هو الربا الأضعاف المضاعفة، اللي هو الربا المركب، الربا المركب. أما الربا البسيط اللي هو 10 ب15 والألف ب1200 والكلام ده مش حاجة، وما فيش في القرآن حاجة زي كده. ليه؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنما نهى عن الأضعاف المضاعفة. ها؟ طبعا هو لو أنه نظر بس في علوم القرآن في باب المطلق والمقيد لوجد أن هناك قيود لفظية لا تعتبر قيودا حقيقية، وإنما لها أغراض أخرى غير عملية التقييد، كقول الله عز وجل مثلا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إذا ما أرادوش تحصن نقول لهم روحوا بالسلامة والقلب دعي لكم، ابغوا ما شئتم ووزنوا ما شئتم أو ما شئتون. طيب، ولا تكونوا أول كافر به، يعني ممكن تكون تاني كافر وثالث كافر ورابع كافر. إذن القيد في القرآن الكريم، القيد اللفظي سواء بشرط أو وصف أو بنحو ذلك، مثل هذه القيود ليست كلها قيودا من الناحية الحقيقية، وإنما قيود لفظية قصد بها أمر من الأمور غير تقييد الحكم الشرعي. طبعا هذا الكلام موجود في علوم القرآن الكريم وضوابط فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض إيه؟ من نسائكم إن ارتبتم فإيه؟ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. تيجي ابن حزم يقول لك: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، يعني إن لم تعلموا العدة. إن لم تعلموا، إن ارتبتم يعني إن لم تتأكدوا ولم تتحققوا من مثلا ما هي يائست من المحيط، من مسألة الحيض أو الطهر، يعني إن لم تتأكدوا وتتحققوا من أنها تحيض ولا لا تحيض. ولذلك فعنده أن دي ما عليهاش عدة إلا في حالة الارتياب. فوظن أن كلمة إن ارتبتم قيد في إيه؟ قيد للحكم اللي هو أنها العدة ثلاثة أشهر، وهي ليست قيدا في الحقيقة، بل هي إيه؟ لو جيت عند سبب النزول، سبب نزول الآية، إن الناس سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا حكم الطلاق، ولكن بقيت نساء لا نعرف ما عدتها، إيه هي؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء يعني حيضات أو أطهار على الخلاف، يعني هم أنها تحصل، أن لازم فيها حيض، يعني لأن الطهر لا يكون إلا بعد حيض. طب فقالوا لي: يا رسول الله، إحنا شو عرفنا عدة المطلقات، ولكن لم نعرف عدة الكبيرة التي لا تحيض والصغيرة والحامل. طب نعمل ايه في ايه؟ ما فيش حيض هنا، ماذا نصنع؟ فإن ارتبتم ها هنا اي ما دمتم قد ارتبتم، ما يعني ما دمتم قد حدثت لكم الريبة في هذه النساء فها هو حكمهن. فالريبة ها هنا ليست من النساء أو من أولياء النساء أو من اللي هيفتي هؤلاء النساء بإيه؟ بهذا الأمر. يقول لها: طب أنت مرتابة ولا مش مرتابة؟ لا، ولكن هذه الريبة حدثت فعلا ووقعت فعلا في أي شيء؟ في ما حكم هؤلاء. فالريبة في أصل الحكم، الريبة وقعت للصحابة في أصل الحكم، يعني يا ترى ما حكمهم؟ نخليهم ايه بالضبط؟ دول مش حواء، ما بيحضوش، الكبيرة والصغيرة، اليائس الصغيرة التي لم تحض واليائسة مفهومش حيض. فماذا نفعل يا رسول الله؟ يعني هما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا يدل على ارتيابهم في أصل المسألة وليس في تفصيل المسألة. فالآية بتقول لهم: ما دمتم قد ارتبتم في هذا الأمر فإيه؟ فهذا هو حكمه، حكم مطلق. إذن فهناك أشياء من هذه تأخذها فين؟ في المطلق والمقيد، درجات التقييد، أنواع التقييد. مين اللي تكفل بهذا الأمر؟ علوم آل القرآن. طبعا لو جينا لبعض زي احنا بنقول الكلام ده على اساس الفتاوى المدمره بتاعه الذين يحلون الربا عشان خاطر موضوع الاضعاف المضاعف والحاجات دي، طبعا في اشياء هتلاقيها مثلا في حاجه زي امثال القران، هتلاقيها في حاجه زي تعبيرات قرآنية في القسم الرابع اللي هو القسم المتعلق بالبيان القرآن والبلاغة القرآنية، أمثال القرآن، قصة القرآن إلى آخره. يعني مثلا تجد أن كثير من العوام اللي هو أنا وإنت والناس دي يعني يقول إيه والله الموضوع ده فلان ما عملش الحكاية دي زي الزفت دي إلا لحاجة في نفس يعقوب. أصبح إطلاق كلمة حاجة في نفس يعقوب تكون في إيه؟ تكون في الغالب فيما يتعلق بإيه؟ بالنية السيئة. يقول لك فلان ده ما عملش الحكاية دي لوجه الله، ده عملها لإيه؟ حاجة في نفس يعقوب. أو هي الحاجة في نفس يعقوب كانت سيئة؟ الحاجة اللي في نفس يعقوب كانت مراعاة مصلحة ودفع مضارة. ولا يجوز أن يضرب المثل بهذه الصورة، تحط نفس يعقوب مع نفس الجماعة التعبانين اللي هم يبقى لهم نيات غير سليمة في نظري، في نظري كان دنيته مش صحيح، بس عمل العمل ده قال لك لحاجة في نفس يعقوب. هذا لا يجوز، بل إنه فساد كبير. من ضمنها مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تام فيش مع السنية ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مثلا ما تتصدقش كتير بالفلوس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالعكس هي أصلا جت في الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تهلكها هنا اللي هي ترك الإنفاق في سبيل الله، ترك الجهاد في سبيل الله، إهلاك يعني تسبب من الإنسان نفسه في إهلاك نفسه. كذلك كثير جدا من إخواننا الخطباء يقف على المنبر ويقول إيه رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين، أو يبدأ الدرس بتاعه بكده. فهم دول كفرة اللي قدامك، افتحها هنا يعني احكم. الفتحة هنا مدير موضوع الأشباه والنظائر، الفتحة هنا اللي هو النصر والغلبة، فتحة هنا بمعنى النصر والغلبة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، نصر من الله وفتح قريب. هذا الفتح اللي هو النصر والغلبة على العدو، رب نفتح بيننا يعني احكم، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الحاكمين. فيجي الاخ الواعظ او المدرس يقعد يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مش عارف ايه، رب نحكم بيننا، رب نفتح بيننا، يعني عايز يقول يعني يا رب افتح عليا عشان اعلم الناس دول كلمتين حلوين ينفعوهم. ما تنفعش الايه دي، مش في الموضوع ده، الايه دي مش في الموضوع ده. وهذا من قصور الفهم لكتاب الله عز وجل. لذلك كان الاهتمام بموضوع علوم القرآن شيئا لا بد منه، وإهمال هذه العلوم يعني لا يصح بحال. ولذلك إن شاء الله عز وجل ابتداء من المجلس التالي سنبدأ بإذن الله عز وجل في ذكر أشهر وأهم الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن، سنبدأها لمن أحب أن يتابع المذاكرة بالجزء الأول، الموضوعات الأولى اللي هي المتعلقة بإيه؟ بالوحي والنزول. الوحي والنزول موضوع الموضوع الجاي إن شاء الله، الوحي ونزوله. هذا وبالله التوفيق. والله الكتاب انتهت، كتاب مباحث في علوم القرآن مؤقتا، هات خليه معاك كويس إنه يبقى عندك في المكتب. مباحث، أسأل الله عز وجل العافية في علوم القرآن. لا نسز الشيخ مناع القطان رحمه. طيب الآن هناخد نص دقيقة راحة. نعم الشيخ مناع القطان، أصل هو لأنه المتوفر يا أخواننا، مش لأنه هو الأجود ولا كذا، لأنه المتوفر. نعم من ضمن يعني إن شاء الله صحيح الكلام باب بدل واحد البخاري ده من ضمن علوم البخاري. هناخد نص دقيقة ولا دقيقة راحة وبعدين نبدأ في درس اللغة العربية من كتاب الآجرومية. معاكم كتاب الآجرومية ولا لا؟ مين اللي معاش؟ طبعا كلكم معاكم. في مين اللي معاش؟ صراحة كده والله قلنا يليني يجي تفتين الناس بس ثلاث ارباع بس نبغى يليني الحمد لله ان شاء الله ربنا يجزيك. هذه العلم لله كيف؟ ان شاء الله معانا حد يحرمش اشتري كتاب الناس مين رش منك؟ هذه الدروس يعني منذ يعني نحو شهر أو أكثر، فأصبح الآن يعني لا نحتاج إلى ذلك. نبدأ في الكتاب مباشرة. يقول مصطفى انت يعني يستحسن ايضا ان يكون عندك نسخه من الآجرومية نفسها، ولو شرح مبسط معاها زي بتاع الشيخ محي الدين عبد محمد محي الدين عبد الحميد يكون احسن. اسمها اظن مش عارف الدره السنيه ولا التحفه السنيه، التحفه السنيه في شرح الآجرومية. كتاب صغير كده بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. خلاص نقف عند يا ايش اصلا اصلا تبع على ربع كده احنا خلاص او شيء مش كده يعمل ايه في الفتره دي؟ مش عايزين ولا بعض تبشير ياخدوا يزيدوا يضربوا بعض التبشير ولا حاجه ولا كل اثنين يعملوها سوق في المسجد؟ طب صحيح يعني لو فيها فتره كده بين كل يعني مثلا حصتين الصح ان احنا نعمل ايه فيها؟ انما جعلت المساجد لايه؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الاحيان يعني كده كان الواحد يروح مكان زي كده، طبعا مش المنيا يعني ولا الاخوه دي، لكن في ناس طب خلاص اخواننا ربع ساعة وايه ونبدأ. فالاخوة في الربع ساعة دي يخلوا المسجد سويقة. طبعا انا بنتقد ناس تاني مش احنا الحمد لله يعني إيه عشان احنا ما نعملش كده. ان ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى يا الذين امنوا اتقوا الله ولا تكونوا فين الايه يا ابني حافظينها لا لا لا لا ولا ده حتى في القران يعني حتى حافظين يعني نجيبها من اول القران ولا ايه يا اخواننا الف لام ميم زي لك الكتاب ده قريبه فيه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى تبرأ الله لا تكونوا كالذين يعني اقصد ايه ان الله سبحانه وتعالى يوجه المؤمنين انهم ما يكونوش زي ها انهم لا يكونوا زي ايه ناس معينين فاهمين. فانا اقول هذا الكلام عشان لا تكونوا كهؤلاء لا تكونوا كهؤلاء الذين اذا يعني انتهى درس وسيبدا درس اخر بعد عشر دقائق يعني كل واحد قاعد يحكي في مع التاني في كل حاجة ولا نستثمر إما في مدرسة اللي فات أو الحاجة اللي هي نقصتنا نسجلها نكتبها أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو الواحد يصلي ركعتين أو أي شيء من هذا. الله يحفظنا وإياكم ويبارك فينا وإياكم. يعني هي دقائق عشان العشاء تيجي كده تأذن الآن بعد شوية وبعد الصلاة مباشرة نبدأ في شرح الأجرومية. جزاكم الله خيرا.